إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين، وهو موعد مذاكرة مادتي العقيدة بقراءة في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وله اسم آخر وهو كتاب الزيارة لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، وكتاب منسك الحج والعمرة له رحمه الله تعالى. وكما عودتكم، ألخص لكم محتوى المجلس الماضي لتثبيته فهما وحفظا واختصارا وتنظيما للمادة العلمية، والاختصار سيكون من الصفحة 64 بعد 200 من السطر الخامس إلى الصفحة 68 بعد 200 إلى السطر الثاني، وهو قوله رحمه الله تعالى: وكان هذا من خصائصه. وألخص ما ذكره في هاتين الصفحتين وزيادة في النقاط التالية: أولا، قال الإمام العلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيقول: أنا رسول الله، أي بعد وفاة رسول الله. ما طمع الشيطان في الصحابة أن يأتي أحدهم فيقول: أنا رسول الله، أو يخاطبه عند القبر كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم وقبر غيره. ما طمع الشيطان من الصحابة أن يضلهم فيقول لأحدهم عندما يأتي لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه عند القبر، أو يقول له: أنا رسول الله، أو ما شابه ذلك كما أضل من بعدهم. خلاصة ثانية: ذكر رحمه الله تعالى أن من تلبيس إبليس على المتأخرين رؤيتهم لمن يعظمونه يقظة ووصفهم بهذا النص، قال: ضلال أهل القبلة. وأن فيهم شبه بمن وقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه ضلال أهل القبلة من هذه الأمة، وشبههم باليهود والنصارى والوثنيين، وذكر من صور ضلالهم ما يلي أولا، وهذا نصه، الآن أرجع إلى نصه. قال: يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم كما صنع الشيطان باليهود والنصارى، وذكرت لكم قبل أيام دعواهم والتقاطهم منظر مريم البتول، وقد تمثلت في صورة نورانية فوق إحدى الكنائس، وما هو إلا الشيطان. هذا وقع الإضلال والإغواء والتلبيس من إبليس للنصارى في مريم أو في عيسى، وقع لضلال هذه الأمة، ثانيا قال: والضلال من أهل القبلة يرون النبي، يعني في دعواهم، قال: والضلال من أهل القبلة يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة. وصفهم بالضلال، لاحظ، ضل غير كفر، فقد يكون ضالا، لكن التكفير يأتي من بعد إذا اعتقد ما يوجب التكفير وأقيمت عليه الحجة، عند ذلك قد يتحول الحكم عليه بالضلال فحسب إلى الكفر إذا كان ما يعتقد موجبا للكفر. ثالثا، وعندما لبس عليهم الشيطان، قال ابن تيمية رحمه الله: يخاطبهم ويخاطبونه، رابعا، يستفتونه ويسألونه عن أحاديثهم فيجيبهم. لا، اصبر، هنا الضمائر كلها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والضلال يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. أيضا ثالثا، يخاطبهم ويخاطبونه، قد يقف أحدهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم المكرم فيصلي، وإذا به يتوهم أن رسول الله يجيبه من داخل القبر. هذا الإضلال الثالث. رابعا، يستفتونه ويسألونه عن أحاديثهم فيجيبهم. هذا لم يقع للصحابة، ولكنه يقع للمتأخرين إلا من رحم رب العالمين. خامسا، ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعانقه. هذه عقائد كلها خرافية. سادسا، وهذا تلخيص ما يوجد في صفحة 64 و200. سادسا قال: ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحييه بالسلام كما سلم وصلى على رسول الله، وأن هذا السلام وصل مسيرة أيام. انتهى خلاصة ما ذكره في الصفحة 64 بعد 200. ثم بين في خاتمة هذه الصفحة أن هذا التخيل الشيطاني لهؤلاء المتأخرين ليس شيئا مفترضا في الأذهان، لا وجود له في الواقع. قال: أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له في ذلك. يعني عدد أتوا إلى ابن تيمية الذي يخبره أنه لما سلم على رسول الله رد رسول الله عليه السلام، والذي يخبره أنه استفتى رسول الله في فتوى فأجابه عليه الصلاة والسلام، والذي يخبره أنه لما دنا من قبر رسول الله انشق قبر رسول الله، وهذه كلها ضلالات وتلبيسات شيطانية وتخيلات، هكذا وصف ابن تيمية قال تخيلات. ذكر أن كثيرا من الناس إذا شاهد مثل هذا التخيل صدق به وظن أنه من الآيات الإلهية ولم يعلم أنه من الشيطان، ظن أن هذا التخيل من الآيات الإلهية ولم يعلم أنه من الشيطان، لم يعلم أنه من الشيطان. ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة ذهبية في من يضله الشيطان ويتمكن منه سواء كان جاهلا أم عالما، انتبه لهذين الصنفين من الناس وصنف نفسك في أيهما. قال كيف يتمكن الشيطان من الإنسان سواء كان من عامة الناس أم كان له علم أو من العلماء؟ يقول رحمه الله تعالى بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. احفظ العبارة، يقول ابن تيمية بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. أي علم؟ العلم إذا أطلق هو العلم بقال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يقول بحسب قلة الرجل يضله الشيطان، ومن عنده علم لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة. لاحظ الآن، من لا علم له، مفهوم هذا الكلام من ابن تيمية، من لا علم له يأتيه الشيطان فيضله إضلالا ظاهرا، لأنه لا يميز بين ظاهر ثابت وبين ظاهر غير ثابت، فلا يأتيه فيما هو مخفي عنه. لكن من عنده علم، يقول ابن تيمية رحمه الله من عنده علم لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة، لأنه سيطلب الدليل لأنه عنده علم. فماذا يفعل به الشيطان في مثل هذه الزيارات والاستغاثات والدعوات البدعية؟ بل يضله عن بعض ما كان يعرفه إلى درجة أن يوصله، قال إن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر. إيش المثال؟ وضح لنا بمثال يا ابن تيمية. قال الخضر، من يتوهم أن الخضر يأتيه ويزوره إما في مناسبة مولد وإما في مناسبة إحياء ليلة النصف من شعبان أو ما شابه ذلك من المناسبات، يظن أن الخضر يأتيه. طيب أين العلم وأين الاستدراج من طرف العلم هذا لمن عنده علم؟ لاحظ الآن، من عنده جهل ما يفرق، هو الخضر نبي ولا ما هو نبي، حي ولا ما هو حي، المهم شحن من قبل شيوخ الطريقة بأن الخضر يشهد. أنت تأتينا ضرورة أن تأتينا هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، ليش أجيكم؟ لماذا آتيكم؟ قالوا لأن الخضر، سيدنا الخضر يأتي. هذا جاهل، إضلاله سهل، أسهل ما يكون. لكن شوف من عنده علم، أنت تؤمن بالخضر؟ قال الله أكبر، أنا أؤمن بالخضر. تؤمن بأنه نبي؟ قال نؤمن بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. تؤمن بأنه حي أو ميت؟ قال لا، أنا أؤمن بحياته وأنه لا يزال على قيد الحياة. هل عندك علم بأن ثمة علماء يقولون هو ميت لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، قال نعم أعرف هذه الخلافية أن بعض العلماء يقولون هو ميت. ها ها يأتي الشيطان، شوف من الوجه الرابع، إيش الوجه الرابع؟ هو دحين عالم عليم بالخضر وأنه نبي على الراجح، ها، وأنه إما ميت وإما حي، لكن يأتيه من باب أنه من إكرام هؤلاء المتجمعين لهذه المناسبة، فإنه لا يبعد أن الله يكرمهم لصلاحهم وعبادتهم وحبهم لنبيهم ولأنبياء الله أجمعين، يكرمهم فيخرج لهم الخضر في هذه الليلة المباركة. عنده علم، ها، لكن كما قال الله تبارك وتعالى وأضله الله على علم، مثل من يشهد المولد الشريف، إما جاهل أي شيء تقول له يصدق ما دام أنت صاحب هيئة، ها، وصاحب طريقة وهو يؤمن بهذه الطريقة وبايع على هذه الطريقة، فإنه يسلكها بعجرها وبجرها، يصح اعتقاد هذا الشيء أو لا يصح؟ هذا الجاهل. طيب العالم يعرف مولد النبي متى كان صلى الله عليه وسلم، ويعرف نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف كيف تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف كل كتب الشمائل وكل الكتب التي ألفت في مولد رسول الله الشريف. يجيه الشيطان من هنا، يأتيه الشيطان من هنا يقول ما الذي بقي لك، ما الذي بقي لك مما تدين لله به في حبيبك وأسوتك وقد تعلمت كل شيء عنه، ما بقي لك إلا أن تراه عيانا ومشاهدة. ها، فيجلس يتخايل الناس من حوله إلى أن يتوهم وهو صاحب علم أنه رأى رسول الله يقظة، أو أنه رأى الخضر يقظة، أو أنه رأى أحد الأنبياء كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام يقظة. فانظر كيف جاء الشيطان لهذين، أحدهما جاهل والآخر إيش؟ عالم. ثم بين رضي الله رحمه الله تعالى سلوك الصحابة السليم عند قبر الحبيب الشفيع بإذن الله تبارك وتعالى، فيقول، وأنا ألخص الآن وأعنصر وأرقم، أولا لم يكن أحد، يقول لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم. هذا في منتهى صفحة 65، في صفحة 66 و200. الآن الذي سأسرده مختصرا ما هو؟ ما هو سلوك الصحابة السوي عندما كانوا يأتون إلى القبر النبوي الشريف المكرم، قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول ما كان أحد من الصحابة يسأل عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه أبدا. هات لي أحد الصحابة قال، وقف عند القبر بعد الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تنازعنا في كذا، إيش رأيك في هذه المسألة؟ أبدا. حال بينهم وبين الانحراف اثنتان، لقنتكم هاتين الاثنتين منتزعين من تأصيلاتي وتقعيداتي شيخ الإسلام ابن تيمية من الصفات التي ظهرت في الصحابة، فما هما هاتان الصفتان اللتان ظهرتا في الصحابة حالتا بين الصحابة وبين أن يغويهم وأن يضلهم الشيطان؟ ما هاتان الصفتان؟ الصفة الأولى صحة عقيدتهم، تمكن الإيمان من قلوبهم. نعم، هو صحة العقيدة في قلوبهم بما في ذلك الإيمان واليقين والإحسان وسلامة المعتقد. ثانيا، ها، لا أبغاه يجيب هو، حتى أعطيه كتابا. ها طيب، واحد يجيب الجواب هذا ويضيف عليه الجواب الثاني، نعم. ها تمكن الإيمان من قلوبهم، ثانيا ارفع صوتك، ايش تمكنهم من العقيدة، تمكن العقيدة من قلوبهم، تمكن الإيمان من قلوبهم، تمكن التوحيد من قلوبهم، ها تمكنهم من العقيدة، هذا واحد. في شيء مهم جدا وضروري جدا، هذا التمكن للإيمان والعقيدة من قلوب الصحابة، ها بس كلمة واحدة، هذا التمكن. نعم يا شيخ. ها ايش يقول؟ احسنت، شهودهم لرسول الله بلا واسطة، سماعا، تفقها، ها مجالسة، حضرا، سفرا، سلما، حربا، بلا واسطة، ما في كان أحد يتمكن من إغوائهم أو إضلالهم، ما كان أحد يتمكن من إغوائهم وإضلالهم. مثل الآن عسر الناس على أنفسهم الطريق، فلكل شيخ طريقة، بل إلى درجة التندر والضحك. يقول كثير من المسلمين اليوم لكل شيخ طريقة، لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ. سبحان الله، ما تسمعون هذا وسمعتموه في العالم الإسلامي؟ يقول لكل شيخ طريقة. إيش معنى لكل شيخ طريقة؟ يعني أنك لن تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ، بأي كتاب أم بأية سنة. نعم، إذا كان الشيخ ربانيا، إذا كان الشيخ ربانيا متبعا متمكنا من الإيمان، الإيمان متمكن ومترسخ في قلبه، خير من يقودنا إلى الله. لكن إذا كان الشيخ صاحب شطحات وصاحب خطوات وصاحب منامات وصاحب دعاوى وكرامات ومخالفات للسنة النبوية، إلى أين يقودنا؟ والله ما يقودنا إلى الرحمن، وإنما يقودنا إلى الشيطان عياذا بالله عز في علاه. ها انتبه لهذا. لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند القبر المكرم ما كانوا يسألون عند النزاع. ثانيا، ابنته فاطمة، يقول ابن تيمية، ابنته فاطمة رضي الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبر أبيك، لما تنازعت مع أبي بكر اذهبي، ما قال لها الشيطان اذهبي إلى قبر أبيك صلى الله عليه وسلم فسليه وقولي له هل تورث أم لا تورث. هل فعلت هذا؟ ما فعلت هذا ولا صنعته، لأن هذا انحراف في العقيدة. ثالثا، لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا. ولا مرة كما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين، إن أجدبوا قال بعضهم لبعض لا سبيل للمطر ولا طريق للسقيا إلا أن تخرجوا إلى الجبانة أو إلى المقابر العامة فتسألوا الله عند القبور. هات أعطيني، وإن كنت تجلس معنا أياما، والدين ليس مزايدة، ولكن هذا تطمينا وتسكينا لروعك ولقلبك في أن أحدا من الصحابة لم يتمكن الشيطان منه فيأتي عند قبر رسول الله فيقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. ما فعل الشيطان بواحد منهم هذه الصنيعة ولا هذه الفعلة. رابعا، ولا قال لهم اطلبوا من رسول الله أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر لكم. وبكل أسف، بكل أسف، حتى في بعض الأفلام الكرتونية ذات الصبغة الإسلامية يصورون أحد الفاتحين والأبطال الشجعان أنه عندما أراد أن ينتصر على الصليبيين إيش فعل؟ جاء عند قبر من القبور ورفع يديه وقال اللهم انصرنا على عباد الصليب عند القبر. وهذا أنا هذا المشهد الذي شهده الألوف والملايين أظنه والله أعلم سيتسبب في انحراف كثير من الناشئة، حتى إذا أراد الإنسان أن يدعو بدعاء مستجاب وأن يستغيث باستغاثة مكروب يأتي عند القبر فيدعو، وهذا اعتقاد غير صحيح غير صحيح غير صحيح، ولا هو عقيدة رسول الله ولا عقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم، فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب منه ذلك، ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة، لا في قرن الصحابة ولا في قرن التابعين ولا في قرن أتباع التابعين. فمن أين جئنا نحن في دبر الزمان؟ إذا أراد الإنسان سقيا أو أراد دفع كرب أو رفع مرض أو حمل امرأة أو هداية ولد هرع إلى قبر شيخه فركع عنده أو انحنى ورفع يديه وقال يا رب أتوسل إليك بصاحب هذا القبر، من أين؟ والله هذا ليس عقيدة القرآن وليس عقيدة السنة. وكن منصفا ولو شابت لحيتك، لو شابت لحيتك أهنئك، فأقول كما قال رسول الله من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولكن انتبه، انتبه أن تردد ما ردده أهل الجاهلية والمشركون في القديم، فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. صحح عقيدتك، صحح عقيدتك، ترى الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وإذا لم يمت أحدنا على العقيدة عقيدة رسول الله وإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوحيد رسول الله فوالله لا سلامة يوم القيامة. الله الله الله يا شيخ، هذا تشاؤم؟ لا ليس تشاؤما. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والنفاق، سليم من الأمراض والآفات، اللهم سلم سلم. ثم ذكر صفات من وقع في ضلالات المعتقد من المتأخرين فقال والله كل كلمة يقولها الشيخ تصلح أن تكون قاعدة، كل كلمة يمكن أن تجعل في صدر مجلس أو درس وتساق وتحشد لها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ومن الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وخير القرون. يقول إنما ظهرت هذه الضلالات، ظهرت ممن؟ ممن قل علمه بالتوحيد والسنة، ممن قل علمه بالتوحيد والسنة. يقول ابن تيمية إنما ظهرت هذه الضلالات والخرافات والشعوذات والأهواء والبدع ممن قل علمه بالتوحيد والسنة. لو قال بالسنة فسكت لقلنا السنة عند أهل السنة يقصد بها العقيدة والإيمان والتوحيد والصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلت من قبل أن أئمة أهل السنة والجماعة كتبوا كتبا في العقيدة، ماذا سموها؟ ماذا سموا هذه الكتب؟ ومثل لي بخمسة أمثلة. بسم الله. وهذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين والمأمون. السلف ومن مضى من المتقدمين سموا ما تضمنته العقيدة، سموه بتسمية. ما هذه التسمية؟ ومثل لي بخمسة من الكتب على هذه التسمية. ها بسم الله. وجوه وجوه نريد وجوها جديدة. ها بسم الله ارفع صوتك. ايش سموه؟ الفقه الأكبر. لا الفقه الأكبر عند أبي حنيفة. الفقه الأكبر عند أبي حنيفة ما تكرر مثل هذا العنوان عند بقية الأئمة. نعم ها سموه سموه ماذا؟ ها بسم الله السنة. سموا ما تضمنته عقيدة القرآن والسنة عقيدة رسول الله سموها إيش؟ سموا العقيدة إيش؟ السنة. الآن مثل لي السنة للبربهاري واحد، السنة للإمام أحمد، السنة لللالكائي، ها السنة لابنه عبد الله، السنة للمروزي، السنة للمروذي، السنة لابن أبي عاصم. كل هؤلاء الأئمة تتابعوا على تسمية مضمون العقيدة ومحتواها وفحواها بإيش؟ بالسنة. وهذا يبين أثر السنة. هذا إذا افترق ذكر السنة عن ذكر الإيمان والتوحيد، لكن إذا قرن التوحيد بالسنة هنا فالمراد بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والطاعة في جميع أنواع العبادة، إفراد الله بالعبادة والطاعة. وما يتعلق بالسنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طريقة رسول الله. ما عندنا طريقة إلا طريقة واحدة. من فين جبنا هذه الطرق؟ طريقة شمال، بلاش أسمي الأمر حساس، طريقة شمالية وجنوبية وشرقية وشامية ومصرية وسعودية وكويتية ها؟ من فين جبنا هذه الطرق؟ الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عندنا طريقة واحدة هي الطريقة المحمدية، الطريقة الإسلامية، طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق سوى رسول الله. أما وقد قرن التوحيد فالمراد به العقيدة والإيمان وإفراد الله بالعبادة مع السنة، لأن السنة تأتي بمعنى الطريقة، والمراد بالطريقة ها هنا طريقة رسول الله. أما السنة من حيث اللغة فتأتي بمعنى الطريقة، كما قال قائلهم إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، أي طريقة. ومنها قول القائل فلا ترغبن عن سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فإن التي فينا زعمت ومثلها لفيك، ولكني أراك تجورها. السنة بمعنى الطريقة، وها هنا يراد بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله ذكر ظاهرة فشت لدى المتأخرين دون الصحابة والمتقدمين. ما هي هذه الظاهرة؟ قال لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في الهواء، أن يطير بأحدهم في الهواء، ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة، كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين، لكثير من المتأخرين. الجواب لتمكن العقيدة من قلوبهم، ولأنهم أخذوا العلم من المنبع الصافي من رسول الله مباشرة. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا آخر ما مر بنا في الصفحة السادسة بعد المئتين، حيث قال ولأن الأسفار التي كانوا يسافرونها رضي الله عنهم أجمعين كانت طاعات كسفر الحج والعمرة والجهاد، ها مو سفر يشدون رحالهم لزيارة قبر الولي، ولا يشدون رحالهم لزيارة قبر مشهد، ها ولا لزيارة قبة، يشدون رحالهم لأسفار طاعة وهي حج، عمرة، ها جهاد في سبيل الله. ضمن ما يشدون رحلهم في الحج المسجد الأقصى، ولا تعلق له بالحج، ومسجد رسول الله، وقد للتقليل قد يكون له تعلق بالحج، لا كما يتوهم بعض الناس أن زيارة مسجد رسول الله ركن من أركان الحج، فإذا لم يزر مسجد رسول الله عقب حجته لما رجع، إذا رجع إلى بلده قيل له الحج غير تام ولا هو بصحيح. لماذا؟ قالوا لأنك ما زرت مسجد رسول الله. هذا خطأ خطأ خطأ خطأ. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، وشد الرحال إليه من الأمور التي تعد من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات، لكنه ليس من الحج. فإن لم تتمكن من الزيارة فلا عتب ولا تثريب ولا نقص، ولكن يحرص المسلم على زيارة مسجد الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم، لتكتحل عيناه برؤيته وليتشرف بصلاة ولو ركعتين في هذا المسجد الكريم الطاهر. قال رحمه الله: هؤلاء يثابون، يعرفون، يعلمون أنهم يثابون على كل خطوة يخطونها، فما كان الواحد يتمنى أن يطير به الشيطان، ولا أن يسير على البحر، ولا أن يكون من أصحاب الخطوات يغمض عينيه ثم بعد ذلك يطوف حول الكعبة وهو جالس في أقصى المعمورة. ما طمع الشيطان فيهم لحرصهم على الأجر. يقول: فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزهم في الأرض أي يدفعهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تدفعهم دفعا. هذا آخر ما مر في الصفحة 67 بعد 200، وإلى القراءة في أول هذه الصفحة وفي السطر الثاني منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لمن بعده مثل هذا المعراج، ولكن الشيطان يخيل إليه معارج شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: أنت تنكر أن وليا من الأولياء يطير في السماء ويسير على الماء ويقطع الفيافي والقفار في خطوات، ورسول الله قد عرج به إلى السماء. انتبه لهذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة وعرج به إلى السماء، فما بالك تعارض ما يدعيه أولئك الأولياء من أن أحدهم يطير في السماء في الهواء أو يمشي على الماء أو يقطع الفيافي والقفار في خطوات. فيقال: هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنت تقيس الولي على النبي؟ إذن من قاس الولي على النبي ضل ضلالا مبينا، وقاس قياسا باطلا بعيدا. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقع لولي متبع لرسول الله فلا نكره، لكن بشرط أن يكون وليا حقيقة تقيا، من البدع والخرافات والشركيات نقيا، للسنة متبعا، قد يطير في الهواء وقد يسير على الماء، لا نكره لأن الله على كل شيء قدير. ولكن رجل يمشي في وسط الناس والناس ينحنون يركعون ويسجدون له، وبعدين قال هذا ولي ولي ولي، أو رجل يتعرى عريان يمشي بين الناس عريان ويقال هذا يا شيخ ولي هذا ولي، لا يغرك أنه عريان، هذا ولي من الأولياء أو رجل مجنون أكرم الله السامعين في خربة وفي بيت مهجور، يقال هذا رجل مجنون يعيش بين الفئران والجرذان، لكن ترى هذا ولي من الأولياء. أي ولاية هذه؟ هذه ولاية الشيطان ليست ولاية الرحمن. أما إذا كان رجل ملتصق بالسنة، معتصم بالقرآن والسنة، وأكرمه الله يوما فطار في الهواء وسار على الماء، نقول كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، يزيدنا إيمانا في ربنا أنه على كل شيء قدير. ما هو مثل هذول اللي يشوف الآن لو أردت أنا أفتح لك الجوال، أفتح لك الجوال من إحدى البلدان العربية القريبة، شيخ الطريقة يمشي مع عصا والناس يسجدون، واللي يطيح بين يديه واللي يسجد له، سبحان الله العظيم، والله يحتاج لهم ضرب الخيزران. ما هو هم؟ هو أولا الذي يزعم أنه شيخ طريقة ويسمح لأحد أن يركع ويسجد له، هذا شيخ طريقة شيطانية. العالم ما يحب أن يسجد له أحد ولا يركع له أحد أبدا. العالم المتبع والولي حقيقة هو التقي النقي من الشركيات والبدع والخرافات. أما الناس يسقطون وهو يمشي، وبعدين على الطبول يضربون طبول وهو يمشي، يرقص رقاص يرقص وبعدين يطيحون بين رجليه ويسجدون له، هذه ولاية شيطانية. معليش معليش، أنت تريد تحج؟ تريد أن تحج بيت الله العتيق؟ أريدك أن تحج بإيمان وتوحيد. هو إيمان وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما وقف رسول الله بمنى ولا عرفة يقول يا إبراهيم أغثني، ولا يا علي أغثني، ولا يا حسين أغثني، شرك بالله. والله لو وقفوا في عرفة وسالت دموعهم كالأنهار الجارية وهم يدعون غير الله، والله ينطبق عليهم قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا زينب، يا بدوي، يا عدوي، يا جيلاني، يا علي، يا حسين، من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. اللهم إني قد بلغت، وعند الله تجتمع الخصوم، ولا خصوم لله الحمد والمنة من أمثالكم، بل إخوة متحابون. يخرج أحدهم فيقول سبحان الله، والله أنا كنت أظن أن الوهابية ما يحبون الله ولا يحبون كتاب الله ولا يحبون سنة الرسول، وإذا بهم أكثر منا صلاة وسلاما على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صحح عقيدتنا وقوي إيماننا وردنا إليك ردا جميلا. نعم، قال فليس لمن بعده مثل هذا المعراج، ولكن الشيطان يخيل إليه، هذا المتأخر، معاريج أي طرقا شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين. وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء، نعم، قال رحمه الله وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا، مثل أن لا يمكنهم العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك. ولهذا كان الله عز وجل يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله بمثل ذلك، كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه وأبا مسلم الخولاني وأصحابه، وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب. هذه الكرامات التي أكرم الله بها الصحابة من السير على الماء حتى لم يبتل منهم حافر بعير لهم. لكن من الصحابة؟ من العلاء بن الحضرمي؟ من أبو مسلم الخولاني؟ صحابة أبعد ما يكونون عن الشعوذة، صحابة رضي الله عنهم أجمعين أبعد ما يكونون عن الطرق المنحرفة لتمكن الإيمان من قلوبهم، لتمكنهم من الإيمان والتوحيد، من متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت لهم مثل هذه الكرامات. وإليكموها حتى تؤمنوا بقدرة الله، وأنتم مؤمنون إن شاء الله تزدادوا مع إيمانكم إيمانا. العلاء بن الحضرمي رحمه الله هو العلاء بن عبد الله، والحضرمي نسبه نسبة إلى حضرموت، والعلاء هذا صحابي جليل وقعت له كرامة، وقعت له كرامة في عهد عمر رضي الله عنه، كما روى ذلك أنس بن مالك قال: كنت في غزاة حيث جهز عمر جيشا. يقول أنس بن مالك: كنت في غزاة حيث جهز عمر بن الخطاب جيشا، واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. قال أنس: فأتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة فوقفنا متحيرين، ماذا نصنع؟ جزيرة أمامنا، لا سفن بين أيدينا، ولا نحسن السباحة، والعدو من وراء هذه الجزيرة. فوقف العلاء بن الحضرمي على الخليج ودعا، ها شوف شوف، العلاء بن الحضرمي دعا من؟ دعا أبا بكر، دعا عمر، ها دعا فلان وفلان من الأنبياء، دعا الله. فقال: يا علي، الله هو العلي، يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم. ثم قال: أجيزوا بسم الله. قال أنس بن مالك: فأجزنا البحر، أجزنا الخليج، ما يبل الماء حوافر دوابنا. هذه كرامة، لا تقل معجزة. الآن المعجزة هذه صارت تباع في سوق النخاسة، بل في سوق العاشقين للأهداف العالمية، ها؟ ولو كانت بإشارات نصرانية. قال: والله معجزة، كيف سجل الهدف هذا؟ معجزة. عجيب، ما يفرقون بين معجزة وبين وإنا لله. هذا يدل على ضعف الإيمان. يقول: ما ابتل حافر حوافر دوابنا بالماء. هذا كرامة، إكرام من الله لهؤلاء المجاهدين، حالة كونهم دعوا الله رب العالمين، حالة كونهم صحابة رسول رب العالمين، حالة كونهم متبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فما كانوا ولا فيهم مشعوذون ولا عرافون ولا دجالون. هذا الأثر يصح أو لا يصح؟ تثبيت، رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون، عن عبد الله بن عون وهو ثقة ثبت. انتبه كيف تثبت أخبار شيخ الطريقة، وهو يقول لك: أنا أمس شاهدت في النوم أنه يجزئك أن تطوف بالبيت 5 أشواط بس، الدين يسر. أنا رأيت أمس في النوم أن شيخي جاءني في النوم فقال: يجزئك أن تطوف بالكعبة 5 أشواط، وشوطين ربنا يسامحك ويغفر لك فيهما، طف حول البيت 5 أشواط. هذا شيطان، شيطان يريد أن يغير شرع الله. ولذلك لما جاء الشيطان لأحد العباد، مدل الفضيل بن عياض أو غيره، ذكر هذا ابن الجوزي وأنا بعيد عهد، يقول: جاءه الشيطان وهو معلق بين السماء والأرض ويخرج منه نور، فقال له: يا فلان، أنا ربك قد أحللت لك ما حرمته على عبادي وأحللت لك ما حرمته عليهم. فقال هذا العابد العالم: اخسأ يا عدو الله، والله ما أنت بربي، أنت الشيطان. فتلاشى نور هذا الشيطان المزعوم. لو ثبتت القصة، لو ثبتت القصة، فإنها تؤكد على أن من لم يكن متبعا ورأى شيئا من المخارق فهذا استدراج وتلبيس من إبليس، استدراج وتلبيس من إبليس. نسأل الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم. طيب، عن عبد الله بن عون وهو ثقة ثبت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عبد. هذا الإسناد فيه انقطاع، لكن الانقطاع يسير ليس بشديد. لماذا؟ لأن عبد الله بن عون رأى أنس بن مالك لم يسمع منه، ولذلك يقال الانقطاع يسير، يعني احتمال السماع باعتبار أنه رأى أنس ولكن جزم العلماء بأنه لم يسمع منه. طيب جنب هذا. روى ابن أبي الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل وهو ثقة، عن الصلت ابن مطر عن عبد الملك بن سهم عن سهم بن منجاب عن سهم بن منجاب وهو تابعي ثقة قال غزونا مع العلاء فذكر القصة. وفي هذا السند للأمانة العلمية بعض الرواة اثنان أو ثلاثة من رجال السند ما وقفت لهم على تراجم. ثم أشار ابن كثير في البداية والنهاية إلى أن هذا الحدث الذي وقع وحدث للعلاء بن الحضرمي رواه البخاري في التاريخ الكبير من وجه آخر، رواه البخاري في التاريخ الكبير من وجه آخر. فمثل هذه الأسانيد الثلاثة لمثل هذا الحدث مع شهرته وشهرة تداوله ونسبته إلى العلاء بن الحضرمي، نعم ما نجزم بأنه صحيح ولا نجزم بأنه حسن لذاته، لكن نقول لعل له أصلا، حيث إن هذه الأسانيد الثلاثة بهذه الصفات الموجودة فيها لا يبعد أن نقول إن لقصة هذه الكرامة التي أظهرها الله للعلاء بن الحضرمي لعل لهذا أصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك واقتصر على هذا ما وقع لأبي مسلم الخولاني، ما وقع لأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه أنه جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب، يعني مياه دجلة ثائرة، فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال هل يفقد أحدكم شيئا من متاعه؟ فندعو الله عز وجل أن يرده إلينا. فثبت أن أبا مسلم الخولاني مشى مع أصحابه على الماء، رواه البيهقي في دلائل النبوة وصححه عقب روايته له، صححه البيهقي عقب روايته له. هذا كرامة من إكرام الله لأولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن كيف نفرق بين الشعوذة وبين الكرامة؟ الذي يكرمه الله إنسان تمكن الإيمان من قلبه، تمكن هو من عقيدة رسول الله، شديد الاعتصام والتمسك بسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم بسم الله. ننتقل إلى منسك أو منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو متعلق بالمناسك التي أكرمكم الله تبارك وتعالى لإخواننا الحجاج لبيت الله العتيق والزائرين لمسجد رسول الله. قد أكرمكم الله عز وجل واختاركم واصطفاكم، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ مريد الحج والعمرة منكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجدد الإيمان في قلبه حتى يحتسب لكل خطوة يخطوها إلى بيت الله العتيق. نعم.